الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحل التمرينات من قسم علم المعاني من علوم البلاغة. الدليل ده فيه حل التمرينات الكتاب بتاعكم. جميل، وعليكم السلام. وعليكم السلام. نبدأ بحل التمرينات علم المعاني. معاكم الدرس وراء التمرينات على طول، والحل وراه برضو ولا في الاخر؟ حل التمرينات في الاخر خلص؟ لا، وراء كل التمرين، يعني بيجيب التمرينات وبعد ما خلص تمرينات الاجابه. طيب جميل، خلاص حط ايدك. يلا نبدا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. علم المعاني بنعطي فكره بس، نقرا القاعده عشان نخش في التمرينات. قال الكلام قسمان، خبر وانشاء. فالخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. يبقى الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني كلمة لذاته قلناها مهمة، يعني بغض النظر عن القائل، لأن لو كان القائل هو الله فلا يحتمل إلا الصدق. تمام كده؟ الكلام نفسه إيه؟ بغض النظر عن القائل. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. إنشائي لا يصح أن يقال صدق أو كاذب. لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان، محكوم عليه ومحكوم به. فالأول مسندا إليه، من الاسم هتعرف المعنى. مسند إليه يبقى أسندت إليه شيء، أسندت إليه شيئا. طيب، والثاني مسندا، يبقى الشيء اللي بتسنده اسمه مسند. فلما نيجي المبتدأ والخبر أقول كده العلم نور. أين الذي أسندت إليه؟ إيه الكلمة اللي مسند إليها؟ العلم ولا النور؟ العلم. ها؟ المسند النور. المسند إليه؟ العلم. العلم. أسند النور. أنا بقى أسندت إليها نور. أسندت للعلم أنه نور. رجعت لي. فيبقى المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية. والمسند هو الخبر في الجملة الإسمية. صح كده؟ طيب، جاء محمد. أين المسند إليه؟ محمد. محمد. صح كده؟ محمد يعرب ايه؟ فاعل. فالمسند اليه في الجملة الفعلية هو الفاعل. كله معايا يا جماعة؟ والمسند هو الفعل. صح كده؟ طيب، قال وما زاد على ذلك غير المضاف اليه والصلة فهو قيد. نشوف التمرينات. بيقول اهو ميز الجمل الخبرية من الجمل الانشائية، وعين المسند اليه والمسند فيما يأتي. يبقى الاول الجملة الخبرية وايه انشائية؟ فين المسند إليه؟ فين المسند؟ في كل جملة. مما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في رسالة إلى الحارث الهمذاني تمسك بحبل القرآن. ها؟ الإجابة من غير ما تبص في التمرينات. جاوب الأول بعدين نبص. تمسك خبري ولا إنشائي؟ تمسك إنشائي لأنه أمر. أمر. تمام كده؟ طيب، تمسك بحبل القرآن. أين المسند إليه؟ دي جملة فعلية. أين المسند إليه؟ محذوف. محذوف. تمسك أنت. تمام كده؟ وأين المسند؟ تمسك. بص كده في التمرينات هيقول لك تمسك بحبل القرآن، نوعها إنشائية، المسند إليه الفاعل، هتقول له فين؟ هيقول لك الضمير المستتر في الفعل تمسك، والمسند الفعل تمسك. واستنصحه، الجملة الثانية أهو إنشائية لأنها أمر. فين المسند إليه؟ أنت. نفس الكلام. وأين المسند؟ استنصح. وأحل حلاله إنشائية. حرم حرامه إنشائية. واعتمر واعتبر بما مضى من الدنيا ما بقي منها إنشائية. فإن بعضها يشبه بعضا خبرية. فأنا بأخبره فإن بعضها يشبه بعضا. طيب، هتقوله فين المسند إليه؟ خد بالك دي جملة خبرية، يبقى فيها اسم وخبر أو مبتدأ وخبر. فإن بعضها اسم إن اللي هو بعضها، إن بعضها اسم إن هو الإيه؟ المسند إليه. يشبه بعضا، الجملة دي كلها خبرية. خبر الإيه؟ الإن. هقول لك خبر إن يشبه بعضا. واضح يا جماعة بيتكلم إيه؟ ها؟ ولا مش واضحة؟ واضحة. ها؟ وآخرها لاحق بأولها. جملة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. أين المسند إليه؟ فكر قبل ما تشوف. لا، آخرها لاحق بأولها. دي جملة خبرية، يعني اسمه خبر مبتدأ وخبر. يبقى المسند إليه المبتدأ آخرها، والمسند لاحق بقى، نشوف كده صح، اهو المبتدا اخرها والخبر لاحق. وكلها حائل مفارق، جمله خبر انشائي، ها خبر انشائي اختار يعني خبري المسند اليه المبتدا. يا جماعه خلاص قاعده اهو، طالما خبريه يبقى مبتدا مسند اليه، خبريه مبتدا مسند اليه، خلاص امشي في القاعده. والخبر حائل. وعظم اسم الله، ها انشائي، المسند اليه الضمير المفتتح، عظم انت، والمسند عظم انت تذكره الا على حق تكمله الجمله. وما ينسب اليه ايضا على علي، توقوا البرد في اوله، ها انشائي، وتلقوه في اخره، فانه يفعل بالابدان كفعله في الاشجار، ها خبريه، اوله يحرق، ها خبريه، واخره يورق ايضا خبري. طيب يبقى التمرين ده كان عشان الخبر والانشاء والمسند اليه والمسند، وضحت؟ جميل. نشوف القاعده اللي بعدها، الدرس اللي بعده الخبر او الغرض من القاء الخبر. يقول في القواعد: الاصل في الخبر ان يلقى لاحد غرضين. في القواعد الاصل في الخبر ان يلقى لاحد غرضين، بنلقي الخبر ليه؟ عايز غرض من اتنين: واحد، افاده المخاطب الحكم الذي تضمنته الجمله، يبقى المخاطب بتفيده حكم، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، بتفيد حكم جديد ما كانش عارفه، يسمى الفائدة فائدة الخبر. وإفادة الغرض الثاني، إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، بتقول له أنا عارف اللي أنت فيك كذا وكذا، ويسمى ذلك لازم الفائدة، افهمها وأنت مش هتنساه. يبقى لو خبر جديد إيه اللي بستفيده من الخبر؟ فائدة، يبقى بسميها فائدة الخبر. لو الخبر عندي، المعلومة عندي، بس بقول لك إن أنا عارفها، لازم الفائدة، يبقى الفائدة موجودة، إيه يلزم منها؟ اللي أنا بقول لك، اللي أنت إيه، اللي أنا عارفها، يعني نتيجة الفائدة، لازم يعني نتيجة الفائدة، لازم نتيجة الفائدة، ما يلزم منها نتيجة الثمرة. ما هيجي لك الأمثلة. طيب أول في التمرينات هيوضح لك. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، يعني بيقول لك مش كل خبر لازم يكون ايه، ها عشان اديك فايده او اقول لك ان انا عارف المعلومه، مش لازم كده على طول. قد يلقى الخبر لاسترحام، بسترحمك، استعطفك، يعني اظهار التحسر، اظهار الضعف، الفخر، الحث على السعي والجد. هتقول مش فاهم، اقول لك تعالى التمرينات. بيقول لك التمرينات، التمرين الاول بين اغراض الكلام فيما ياتي: من اصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ده خبر يا جماعة صح؟ خبر. إيه غرض منه؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، بيديني معلومة. يبقى الغرض أهو بالتمرينات بالإجابة، الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام، بين قوسين حط لك فائدة الخبر. واضحة يا شيخ سيد؟ طب بص كده: ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. ها؟ الغرض من الخبر هنا؟ فائدة خبر، اديني حكم جديد. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ، فائدة الخبر. تمام كده؟ خلاص كده؟ التمرين الثاني: إنك لتكظم الغيظ. أنا بقول له أنت فيك المعلومة دي وأنا بقولها لك، أنا عارف إن هي فيك، ده لازم الفائدة، ده معناه لازم الفائدة، يعني الفائدة دي يترتب منها إن أنا أقول لك إن أنا عارفها، اسمها لازم الفائدة. يبقى ايه معنى لازم الفائدة؟ اخبار المخاطب بانني اعلم هذه الفائدة، واضحة؟ باخبرك ان انا عارفها، فده اسمه أبوه. انك لا تكظم الغيظ وتحلم عند الغضب وتتجاوز عند القدرة وتصفح عن الزلة. بص كده في الحل: غرض افادة المخاطب ان المتكلم عالم باخلاقه الكريمة وصفاته الطيبة، بيسموه لازم الفائدة، واضحة كده؟ قال ابو فراس الحمداني: إنا إذا اشتد الزمان وناب خطب ودل هم، ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. لاحظ من الأبيات إن ده غرض من الخبر أهو، بس مش غرض إيه بقى؟ بيديني فايدة أو لازم فائدة، ده في إيه؟ مدح وفخر أهو. فده الأغراض الأخرى للخبر أهو، الحل إظهار الفخر. فإن أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بشجاعة قومه وكرمهم، قال الشعر: مضت الليالي البيض في زمن الصبا وأتى المشيب بكل يوم أسود. يتحسر على الزمن. بص في الحل إظهار الأسى والحزن على فقد الشباب. طيب اللي بعده قال مروان بن أبي حفصة من قصيدة طويلة يرفي بها معنى ابن زائد. يعني هو اداك الإجابة يرفي تحسر رفاء حزن. مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال، كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة ظلالة، هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو من العدو. أيوة هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال. لا اظن من العدو، يعني هو كان العدو النزار القبيله دي هو جبل فتهد به جبال العدو مش من العدو مش من الجار يعني. فان يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا، اصاب الموت يوم اصاب معنا من الاحياء اكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن الى ان زار حفرته عيالا. الظاهر منه أو إظهار الحزن والتحسر على موت معنى ابن زائد. وقال آخر: فما لي حيلة إلا رجاء لعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في الخطايا عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. استرحام والاستعطاف. قال أبو نواس في مرض موته: دب في السقام سفلا وعلوى، وأراني أموت عضوا فعضوا، ذهبت جدتي بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله ندوى، لهف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لعبا ولهوى. عندك لعبا ولا مش مشكل؟ لعبا. ماشي. قد أسأنا كل الإساءة فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا. طيب الغرض منه لو رجعنا القواعد استرحام ظهر الضعف والعجز والندم على ما كان منه ايام صباه ثم الاسترحام والاستعطاف. ماشي يبقى لاحظ المعاني داخله في بعضها يعني. قال: انك اذا رايت في اخيك عيبا لم تكتمه. ده كلمه كده افاده المخاطب اهو ان المتكلم عالم بالفائده يبقى لازم الفائده. قال ابن بات السعري: يفوت ضجيع الترهات طلابه ويدنو الى الحاجات من بات ساعيه. ها من غير ما تبص. يفوت ضجيع الترهات طلابه، يعني الضجيع الامور السفله يفوت هذه الاشياء، ويدنو الى الحاجات من بات ساعيا، اللي بيجد في طلب الحاجه ها بيقترب منها وبينالها. لا الحث على السعي والجد. يبقى ده معنى اخر من معاني الخبر. طيب اضرب الخبر، احنا بنعدي يعني مش هنقف كتير في الامور النظريه، عايزين ندخل اكتر في الامور العمليه اللي هي انواع الانشاء. قال المخاطب ثلاث حالات: واحد ان يكون خالي الذهن من الحكم، مش عارف الحكم ده خالي الذهن منه، وفي هذه الحال يلقى اليه الخبر خاليا من ادوات التوكيد لانه مش عارفه فبتديه المعلومه كده من غير مؤكد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا كانه لسه سنه اولى ابتدائي، فانت بتدي له المعلومه من غير ايه؟ مش هيناقشك لانه لسه طفل صغير. فنفس الكلام اللي خالي الذهن مش هيناقشك ابتدائي. طيب النوع الثاني من المخاطب ان يكون مترددا في الحكم، طالبا ان يصل الى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له. يبقى هو متردد، يبقى يحسن ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الطلب الضرب طلبيا. كانه بيطلب منك اكد لي المعلومه. انا مش هسلم لك كده بسهوله، لا اكد لي المعلومه، فاسمه طلبي. طيب واحد بقى ازيد منه ان يكون منكرا له. اللي فات كان ايه؟ حكم التوكيد يحسن. يحسن حكم التوكيد الجمله يحسن. هنا بقى منكر في هذه الحال يجب ان يؤكد الخبر بمؤكد او اكثر على حسب انكاره قوه وضعف، ويسمى هذا الضرب انكاريا. واضحه؟ يبقى على حسب مده، على حسب الايه؟ نسبه المعلومه اللي عنده. الذهن خالي من المعلومه؟ ابتدائي. عنده معلومة بس تردد يحسن يحصل التوكيد فيسمى طالبك، لأنه بيطلب منه توكيد. منكر المعلومة أساسا يجب التوكيد ويسمى إنكاري. هقول لك لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. طيب نشوف التمرينات. هيقول لك بين أضرب الخبر فيما يأتي وعين أداة التوكيد. أضرب الخبر ثلاثة، ما تنساش: ابتدائي، طلبي، إنكاري. وقول لي أداة التوكيد. جاء في نهج البلاغة: الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب. ابتدائي لأن ما فيش أداة التوكيد. قال الأرجاني: ذهب التكرم والوفاء من الورى وتصرم إلا من الأشعار. ما عادش في كرم إلا في الشعر بس. وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار، لغاية ما اتهمنا عنينا كمان. ابتدائي ما فيش في أداة التوكيد. نشوف في الحل برضو نتأكد. ابتدائي ابتدائي ماشي. قال العباس بن الأحنف: فأقسم ما تركي عتابك عن قلا. أنا بقولك مش أقسم إن أنا مش عاتبك عن قلا. يعني إيه عن كلمة عن قلا؟ ما ودعك ربك وما قال. يعني إيه قال؟ تمام، يعني عن تركك أو عن تخلي عنك، ولكن لعلمي أنه غير نافع. ليه؟ فأقسم. نشوف كده طلبي لأن وجود الايه القسم. قال محمد بن بشير: إني وإن قصرت عن همتي جدتي وكان مالي لا يقوى على خلقي لتارك كل أمر كان يلزمني عارا ويشرعني في المنهل الرنيق. إني وإن قصرت عن همتي جدتي. نوعه إنكار. قال لك لأن في تأكيد إن واللام. إني وإن قصرت عن همتي جدتي وبعدين لا تارك. إني ولا تارك فيها اللام. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قسم واحدة يبقى طلب. لا مش قسم، قسم من أدوات التوكيد. توكيد خالي يبقى ابتدائي، في أداة واحدة يبقى أكثر من أداة يبقى إنكاري. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في توكيده لا، إن أولياء، إن أداة توكيده. يبقى نشوف كده إنكاري كمان، لأن في أدتين: أداة الاستفتاح ألا. لذلك لازم تعرف أدوات التوكيد. نرجع تاني أدوات التوكيد. أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء زي لتارك، نون التوكيد لتفعلن، وأحرف التنبيه مثل ألا دي حرف تنبيه، ها حرف تنبيه. طيب قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح فين التوكيد؟ قد أفلح طلبي ولا إنكاري ولا ابتدائي؟ طلبي، لأن فيه توكيد واحدة وهي قد. يبقى خدت قاعدة كده: خالي من أدوات التوكيد يبقى ابتدائي، مؤكد واحد يبقى طلبي، أكثر مؤكد يبقى إنكاري. قال ابن واس: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم أسمت سرح اللهو حيث أسام، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام. ولقد نهزت طلبي ولا إنكاري؟ في كم مؤكد؟ نشوف كده. ولقد نهزت مع الغواة إنكاري. قالك في قسم محذوف وقد. والله والله قد نهزت مع الغواة. طب عرفت فين في قسم محذوف؟ اللام دي اسمها لام موطئة للقسم. لام لقد في اللام اسمها لام موطئة للقسم. لام موطئة للقسم في اي موضع يا شيخ؟ في اي موضع تبقى لا، اذا دخل على قد زي قد. تمام كده. وقال اعرابي: ولم ارك المعروف اما مذاقه فحلو واما وجهه فجميل. في مؤكد؟ لا. يبقى ابتدائي وده بركة معروف مفيش أداة مؤكد. قال كعب بن سعد الغنوي: ولست بمبدل لرجال سريرتي ولا أنا عن أسرارهم بسؤول. ابتدائي نفس الكلام مفيش إيه مؤكد صح كده. قال المعري في الرفاء: لا ده طلبي ولست بمبدل لرجال سريرتي. قال إن هو طلبي الباء الزائدة في الخبر ولست بمبدل. الباء الزائدة في الخبر ولست بمبدل وبعدين ولا أنا عن أسرارهم بسؤولي برضو بسؤول. قال المعري في الرثاء: إن الذي الوحش إن الذي الوحشة في داره تؤنسه الرحمة في لحده. يقول لك بيته في وحشة إن الذي الوحشة طلبي ولا إنكار فيك مؤكد إن طلبي تمام كده. طيب ماشي خلصنا كده الطلبي والإنكار. هيجي في الدرس اللي بعد يقول لك خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. يقول: إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن، يبقى إنسان خالي الذهن وإنه الخبر مفيش فيه توكيد، اسمه إيه للسائلين؟ ابتدائي. ومؤكدا استحسانا لسائل متردد اسمه إيه؟ طلبي. ومؤكدا وجوبا للمنكر اسمه جاري. إنكاري. كان ذلك الخبر جاريا يعني على مقتضى الظاهر، يقول لك هو ده الظاهر الأصل كده. طيب وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، ومن ذلك ما يأتي: أن ينزل خالي الذهن المفترض يخليه الخبر ابتدائي، تنزله منزلة السائل المتردد، يعني هخليه ايه؟ طالبي، مع انه هو المفترض ابتدائي هتخليه طالب، هتديله أداة توكيد بس وقت الكلام ده تنزله كأنه متردد. إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، تقدم في الكلام ما يشير إنه هو متردد، هيجي الأمثلة. أيضا أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه. فإذا غير منكر هتخليه منكر يعني هتأكد له أكثر مؤكد. وأن يجعل المنكر كغير المنكر، المنكر المفترض تخليه إيه؟ أكثر من أداة توكيد، هتخليه غير منكر، خليه زي الابتدائي. إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. نشوف التمرينات. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مقتضى الظاهر وصل عليهم فصلاتك وصل عليهم فصلاتك سكن لهم، جت مؤكدة بمؤكد واحد. فهنا أنزل الأصل إن هو كان الأصل، لا كان يكون ابتدائي. وصل عليهم فصلاتك سكن لهم، الأصل إن هو يبقى ابتدائي. كل إن هو جت فيه أداة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم طلبي صح كده، بقى طلبي. الطلبي ده شوف الشيخ بيقول لك اهو مقتضى الظاهر في التمرينات، في التمرينات حل التمرينات الإجابة معاك. مقتضى الظاهر في المثال الأول أن يلقى الخبر غير مؤكد يعني يكون ابتدائي، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم، هو مش عارف الحكم إن صلاة النبي سكن. ولكن لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلعا إليه وصل عليهم. هنا تقدم في الكلام يعني نفس الكلام هنا ولا نفس نفس الكلام ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصلاة يعني الصحابة ايوه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل او كأن الصحابة سيسأله. فنزل من اجل ذلك منزلة السائل المتردد واستحسن القاء واستحسن القاء الكلام اليه مؤكدا جريا على خلاف مقتضى الظاهر فقيل ان صلاتك سكن لهم. يبقى هنا نزل من المخاطب منزلة المتردد وصل عليهم، فكأن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا اصلي عليهم؟ فإن صلاتك سكن لله. طيب اللي بعدها قل هو الله أحد الله الصمد. في توكيد مثال زي ده حلو ده بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر كل من هتقول كده ال اهو مش الإجابة اهو هتقول كده مقتضى الظاهر في هذا المثال أن يكون ابتدائي بدون توكيد. فلماذا أتى بتوكيد؟ هتقول كده وأتى بأداة توكيد فجعله طلبيا لأنه منزلة نزل منزلة المخاطب نزل المخاطب منزلة المتردد. طب ولا ماشي مكتوب الظاهر. طب ما احنا كده هنقول الطلب على طول. ما احنا هقول لك بالسؤال. ما انا هقول لك بالسؤال انه خرج على المقتضى الظاهر. فهبين لك اللي هو خرج على المقتضى الظاهر. قال قل هو الله احد. دوت ايه يا جماعه؟ ابتدائي قدامك كده ابتدائي صح؟ هو ابتدائي مفيش اداه توكيد ولا ادتين توكيد. شوف كده هيقول لك الظاهر يقضي هنا ان يلقى الخبر مؤكدا لان المخاطبين يجحدون وحدانيه الاله كفار. ولكن لما كان بين ايديه من الدلائل والشواهد ما لو تاملوه لارتدعوا عن انكارهم جعلوا كغير المنكرين. فالله جعلهم كانهم غير منكرين. والقي اليهم الخبر خاليا من التوكيد جريا على خلاف مقتضى الظاهر فقيل لهم الله احد الله الصمد. واضحه؟ واضحه؟ ان الفراغ لمفسده. تقول لمن يعرف ذلك ولكنه يكره العمل. هو عارف المعلومه فبتقول له ان الفراغ لمفسده. في كم مؤكد؟ اثنين قبل ما تقول واحد ان الثانيه اللام. هنا يقول لك الظاهر مقتضى الظاهر ان يلقى الخبر خاليا من التوكيد. ليه؟ لانه عارف. لان المخاطب هنا لا ينكر ان الفراغ فساد ولا يتردد في ذلك ولكن ركونه الى الكسل وانصرافه عن العمل اماره من امارات الانكار. طالما انت عارف وما الكسل ليه يبقى كانك منكر. فنزل من اجل ذلك منزله المنكر والقي اليه الخبر مؤكدا وجوبا. انه نزل منزله المنكر. العلم نافع. تقول ذلك لمن ينكر فائدة العلوم. المفترض ينكر يبقى المفترض تقول له ايه؟ ان العلم لنافع. ولكن جيت قلت له العلم نافع من غير اداة توكيد نفس اللي حصل مع الآية الله احد الله الصمد. ليه نزل هنا منزلة الكأنه منكر غير منكر؟ ليه؟ مع انه هو منكر. لا لا بين اليه شواهد. الشواهد تدل ان العلم شواهد تدل ان العلم نافع زي الله احد الله الصمد. مفيش اداه توكيد. ليه؟ من اللي قدامه كفار ومنكرين قدامهم شواهد كثيره تدل على ان الله احد فمش محتاجه توكيد. قال الظاهر يقتضي التوكيد لان المخاطب ينكر فائده العلوم ولكن لما كان بين يديه من الدلائل والشواهد ما لو تامله لترك الانكار جعل كغير المنكر والقي اليه خبر خليل من التوكيد جريا على خلاف مقتضى الظاهر. يبقى دي اسمها معاني بلاغيه يا جماعه. قال ابو الطيب ترفق ايها المولى عليهم فان الرفق بالجاني عتابه. فان الرفق جاء ده التوكيد بقى اصبح طلبي او يقول لك الكلام هنا كالكلام في المثال الاول. ليه اصبح طلبي؟ لان المخاطب ها نزل منزله المتردد. لماذا اترفق؟ نفس الكلام مصلي عليهم نزل المخاطب منزله المتردد. تمام كده؟ المتردد اللي هو يحسن توكيده بكلمه بقى ده التوكيد واحد. واضحه يا جماعه؟ طيب ننتقل للانشاء. يقول الانشاء في القاعده ينقسم الى طلبي وغير طلبي. اسلوب الانشاء ينقسم الى طلبي وغير طلبي. يقول اهو الانشاء نوعان طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. انشاء طلبي يستدعي شيء ما كانش موجود كالامر. يكون هذا الطلبي بالامر بالنهي استفهام تمني النداء. يبقى خمسه انشاء الطلبي. يبقى لما اقول كده ما انواع الانشاء نوعان طلبي وغير طلبي. انشاء طلبي بخمسه امر نهي استفهام تمني النداء. وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيره ملوش مطلوب. مثل ايه الصيغ بتاعته؟ مش عايز منك حاجه يعني تعجب المدح الذم القسم افعال الرجاء كذلك صيغ العقود. نشوف التمرينات. بيقول بين صيغ الانشاء وانواعه وطرقه فيما يشمل طلبي. طبعا الرجاء تبع التمني. تمام الرجاء كتبها تحت على الرجاء يعني كتبها تحت فين؟ في غير الطلب افعال الرجاء وكذلك صيغ العقود. طب ما هو يتكلم اتكلم فيه. ما خد بالك بعت واشتريت دي صيغ العقود صح كده؟ بعت واشتريت انشائي ولا غير انشائي؟ انشائي. انشائي. انشائي طلبي ولا غير طلبي؟ غير طلبي. غير طلبي. بطلبش منك حاجة. طيب افعال الرجاء لعل وعسى. لعل وعسى. لعل المطر ينزل. من طلب انشائي. هو انشائي ما هو كونه انشائي. طلبي ولا غير طلبي؟ قالوا لا وضعوه في غير الطلبي. تمام كده؟ وضعوه في غير الطلبي مع انه الظاهر انه هو يكون. لو شفنا بالنسبة في العقود لو قال بيعني مثلا دي تدخل في الطلبي ولا برضه في غير الطلبي؟ لو صيغة اتغيرت مثلا. اه لا بيعني دي طلبي. بعت في الطلبي. لا بيتكلم على بيعت واشتريت. بيخبر عن حاجة حصلت. انشأت اهو. تمام كده؟ وممكن يكون خبري. خد بالك هو في البلاغة اوسع من اصول الفقه. نعم. لان بعت واشتريت عندنا في الفقه بعت هذا خبرية صح كده؟ مراد بها الإنشاء. بعتك هذا الجهاز، بعتك هذا القلم، تمام كده؟ خبري. والمراد بها الإنشاء يعني أبيعك، أبيعك الآن. طب أنت بعته قبل كده؟ لا ده أنت بتبيعه دلوقتي. وما بتقول بعتك ليه؟ خبر مراد به الإنشاء، تمام كده؟ ده في الفقه عندنا. إنما هنا في البلاغة لا، قالوا ما قالوا ليس خبري، اسمه إيه؟ إنشاء بس غير طلبي، صيغ العقود عندهم إنشاء غير طلبي. فالبلاغة أوسع من أصول الفقه. نرجع تاني تمرينات. يقول قال ابو الطيب يمدح نفسه. خلي بالك الانشاء له صيغ طلبي وغير طلبي. ما ابعد العيب والنقصان عن شرفي. اول ما يقول لك ما ابعد وحط لك علامه في الاخر عشان ما تنساه. تعجب. طلبي ولا غير طلبي؟ طلبي. خد بالك تميز ازاي بين استفهام وما بين التعجب. حاجة بسيطة جدا. بص كده ما اقول لك. ودي قالتها كما يروى بنت ابي الاسود الدؤلي. ابي الاسود الدؤلي اللي هو ظالم ابن عمرو. قيل اول من وضع النحو. قالت له ابنته يوما. هو طبعا رويت روايات السبب اللي هو خلاه يبدأ في وضع النحو. من الروايات ان ابنته قالت يوما ما اجمل السماء. ما اجمل السماء. قال نجومها. قالت لست اسأل عنها انما اتعجب. قال يا بنيتي قولي ما اجمل السماء. ما اجمل دي انا بسالك ايه اللي ايوه ما اجمل. لا ما اجمل السماء يعني تعجب بعد الماء لو جت ما اجمل يعني ما اجمل ما فيها. تمام كده سؤال. فخلتها في صيغه الضم سؤال استفهام. في التعجب بيبقى منصوب. انا عايز اقول لك يعني تفرق ما بين الاستفهام والتعجب. التعجب يبقى منصوب. ما اجمل السماء اللي بعد صيغة التعجب يأتي منصوب. واضحة؟ فأنا بيقولك ما أبعد العيب ولا العيبة لو عايز تعجب. ما أبعد العيبة. العيبة والنقصان عن شرفي. أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ذاني يعني هذان الشيب والهرم. يعني بيقول إيه؟ تعجب ولا إنشاء. طيب بيقولك النقصان ما يجيش ليه أبدا. لا الشيب ولا الهرم يأتين. أنا ثريا ندم. الإجابة قال ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. نوع الإنشاء غير طلبي طريقته التعجب. وقال لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك محمود إنشاء غير طلبي والرجاء. فليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. طلبي بس تمني. فليت. وقال في مدح سيف الدولة ولقد ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبن شغلة. فكيف يطلبن شغلة. صح كده. هيقول لك هو فيها قسمين. لقد شغلت المنايا بالأعادي هذا غير طلبي قسم. غير طلبي وطريقته القسم إنشاء غير طلبي. طيب فكيف يطلبن شغلة دي الأوضح إن هي طلبية لأن في صيغة بتاعتها أو طريق الاستفهام. قال فيه أيضا يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان. يا من يقتل إنشاء طلبي نداء. وقال فيه أيضا تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. كيف السخاء وكيف ضرب الهام. نشوف كده. طالله ما علم امرؤ غير طلبي وده القسم. خد بالك كيف السخاء وكيف ضرب الهامي مش بيستفهم. ده اخباري. زي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. على الله يستفهم. مش شرط علامه. مش لازم علامه. ما هو ممكن مش حاطط لك علامه اختبار. ما لو جالك في الاختبار حط لك علامه ما هو واضحه صح. لا يا كيف حضرتك كيف السخاء يبان على السؤال. ايوه ما خد بالك في السؤال الاستفهام سيقعد بياتي استفهام اخباري تمام كده او استفهام لمعرفه المعلومه تمام كده او استفهام للانكار استفهام السنة. زي كيف تكفرون بالله تمام كده استنكار خلاف الاستفهام درس الاستفهام نفسه. ما احنا خدنا انواع الانشاء امر نهي استفهام استفهام درس كامل. وقال ايضا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى. ومكايد السفهاء واقعة بهم احنا بنتكلم في الانشاء ده انشائي ولا غير انشائي شكله كده. طيب بص كده يقول لك بئس المقتنى انشاء غير طلبي طريقته الذم. ما هو درس الانشاء تمام كده بس انشاء غير طلبي طريقته الذم. هو عايز يقول لك ان القسم الذم التعجب المدح ارجع تاني للقاعده او غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا وهو له صيغ كثيره منها التعجب المدح الذم القسم. ما هو الذم اخبار صح كده بئس اخو العشيره هو اخبار تمام كده بس هو علماء البلاغه ما تقولش عليه خبر هو انشائي بس غير طلبي. واضح يا جماعه يعني المدح والذم يعتبر اخبار يبقى احنا كده لا في البلاغه يعتبر غير طلبي بس غير طلبي. يبقى انت لو حفظت الصيغ ديت خلاص انتهت بالنسبه لك. التعجب والمدح انشاء غير طلبي الذم والقسم انشاء غير طلبي افعال الرجاء انشاء غير طلبي صيغ العقود انشاء غير طلبي بتنشئ بس لا تطلب. بعتك اشتريت هذا ما انشئ عقد بس لا اطلب تمام كده. طيب يبقى الدرس بتاعنا انشاء طلبي وانشاء غير طلبي ماشي. طب هات التمرين رقم 3 في نفس الدرس بين الانشاء وانواعه والخبر واضربه يبقى جمع لك ما بين الانشاء والخبر. لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. لعمرك هذا قسم قسم غير طلبي القسم القسم يبقى انشاء غير طلبي. نشوف كده في الاجابه جيب صفحه 154 لعمرك انشاء غير طلبي. اذا لم تكن نفس النسيب كاصله فماذا الذي تغني كرام المناصب فماذا الذي تغني استفهام انشاء غير طلبي استفهام طلبي. انشاء طلبي لان طريقه استفهام. وخد بالك فيه في البيت الاول لسه حاجات تانية حاطها لك في الحل اهو. ما ضاقت بلاد باهلها ده خبر وخبر مؤكد بالقسم قبله. طيب هات الثالثه. ليت الجبال تداعت عند مصرعه دكا فلم يبق من اركانها حجر. ليت انشاء طلبي طريقته تمني. لئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح. في قسم من الاقل ولا لئن حسنت فيك المراثي وذكرها الاول خد بالك هو منبني على النحو لازم تعرف النحو. لان ما برضه هيبقى قسم. طب بص كده جمله القسم محذوفه مدلول عليها باللام. طيب نكتفي في الطلب وغير الطلبي نقول على ايه؟ على انشاء الطلبي نفسه. الانشاء الطلبي قلنا له خمس طرق امر نهي استفهام تمني نداء. نبدا بالامر وده اول شغل العملي. قال القواعد الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. في الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء للامر اربع صيغ فعل الامر والمضارع المقرون بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر. دي صيغ الامر. وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان اخرى تستفاد من سياق الكلام كالارشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسويه والتعجيز والتهديد والاباحه الى اخره. نشوف التمرينات. يقول لك في التمرين الاول: لما كانت صيغ الامر في الامثله الاتيه تفيد الارشاد والالتماس والتعجيز والتمني والدعاء على الترتيب. يعني ايه على الترتيب؟ يعني البيت الاول على كذا والثاني على كذا والثالث على كذا. بص كده: وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منهم ثغر مبتسمين. فبيقولك لما كانت الاولى ديت كن على حذر، كن فعل امر اهو صح. لما كانت تفيد الارشاد، وكن على حذر. هيقولك في التمرين الاجابه الامر هنا، لا خد بالك الدنيا وغيره ده في الاصول. اه هيقولك الامر هنا يفيد الارشاد لان المتكلم يقصد ان ينصح المخاطب ويهديه الى طريقه المثلى في معامله الناس، ولا يقصد الى الزامه بشيء. واضحه؟ طيب: يا خليلي خلياني وما بي او اعيد الي عهد الشباب. التماس لان الاثنين متساويان. اه يبقى ده التماس، التماس من طرفين قد بعض. يا دار عبلة بالجواء تكلمي. يا دار عبلة عندك كده؟ اه يا دار عبلة بالجواء تكلمي. وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يا دار ده اسلوب انشائي نداء اهو صح؟ طيب: يا دار عبلة بالجواء تكلمي لما كانت تفيد الدعاء. عمي صباحا دار عبلة. الدعاء لانها من الاقل للاعلى. وطبعا الصيغة بتاعته ايه؟ صيغة السؤال يعني؟ يعني سهلة شوية، فبالتالي من سهولتها مش ايه. طيب هات التمرين رقم 3: بين صيغ الامر ومراد بها فيما يأتي. نصح احد الخلفاء عاملا له فقال: تمسك بحبل القرآن واستنصحه، واحل حلاله وحرمه وحرم حرامه. اللي هو ده مين؟ علي بن ابي طالب لسه قايلينها. طيب صيغ الامر فين ومراد بها؟ تمسك صح كده؟ طيب ما يراد بها؟ معنى المراد النصح والارشاد. النصح والارشاد، ما هو امر خلاص، ما احنا عرفنا انه امر. في بقى معاني، معاني الامر ايه بقى؟ قال حكيم لابنه: يا بني استعذ بالله من شرار الناس. هو امر اهو؟ لا، بيقول لك بين صيغ الامر. استعذ. فين صيغه الامر؟ استعذ، فعل الامر اهو. صح كده؟ وكن من خيارهم على حذر. ايه المقصود منه برضه؟ الارشاد، النصح والارشاد. طب شيخنا مش هم على قاعدتهم هنا على وجه الاستعلاء يبقى المفروض ده كده امر. فين وجه الاستعلاء؟ دعاء؟ لا يعني هنا على القاعده هنا طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ايوه. وهنا الاستعلاء ان هو مثلا ما هو يعني الشيخ امر من الاعلى. فهمني؟ اه. ما هو امر بس المراد معناه ايه؟ ايه المعنى من الامر؟ مش بص القاعده بيقول لك ايه؟ الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء صح؟ تمام. قد تخرج عن معناها الاصلي معاني اخرى. هو امر بس مش المعنى الاصلي الامر فيه صح كده؟ طيب: يا بني زاحم العلماء بركبتيك. هو امر زاحم، ما هو امر بس مقصود منه معنى تاني، الارشاد والنصح. وانصت اليهم باذنيك فان القلب يحيا بنور العلم كما تحيا الارض الميتة بمطر السماء. قال ابو الطيب يخاطب سيف الدولة: اجزني اذا انشدت شعرا فانما بشعري أتاك المادحون مرددا أو مرددا. أجزني يعني كافئني فاجعل جائزته لي لأن الذي أنشدته هو شعري أتاك به المادحون يرددونه عليك. والمعنى أنهم يسلخون معاني أشعاري ويغتصبون ألفاظي ويقتبسون ألفاظي ويمدحونك، بيسرقوا شعره يعني ويمدحوك به. ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصبا. أو المحكي يقول لك المعنى لو قالوا غير شاري فإن شاري هو الأصل وغير حكاية له كالصدى الذي يحكي صوت الصائح. صدى الصوت يقول لك أنا الصوت الأصلي، كل الأشعار اللي بتيجي صدى الصوت بتاعي. يا سلام، شوف الشعراء. طيب: أجزني فعل أمره، مقصود منه رقم 4 الدعاء. قال المعنى المراد الدعاء من الأقل للأعلى. طبعا انا اقل مرتبه متنبي، اقل من سيف الدوله، اقل من خليفه، من مخاطب، اقل منه. انت مع الله، ربنا اغفر لي، دعاء. تمام كده. قال البحتري: فاسلم سلامه عرضك الموفور من صرف الحوادث والزمان الانكى. والزمان الانكى يعني الاشد. فاسلم سلامة عرضك الموفور. فاسلم سلامة. فاسلم. ها من غير ما تبص. فاسلم. مغرض منه دعاء. صح. فاسلم بيدعي لهم. شوف كده. فاسلم إلى آخره الدعاء. قال ابن وسط فامضي لا تمن علي يدا منك المعروف من كدر من كدره من كدره من كدره منك المعروف من من كدره عندكم كدره من كدره منك المعروف منك معروف منك منك المعروف من كدره لا تمن لا تمتن واليد النعمة يقول لا تمن علي بما أسديت إليه من النعم فإن المنة تهدم الصنيع من كدره منك المعروف منك المعروف من كدره ممكن تقول منك المعروف يعني منك يعني إمنانك المعروف تمام كده من كدره يعني من كدر الإيه المعروف تكدير لهذا المعروف الشاهد يعني فن فامضي ده أمره صح كده طيب والأمر مقصود منه المعنى المراد الإهانة والتوبيخ قال الإهانة والتوبيخ قال الصم بن عبد الله قفا وادعى نجد نجد ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن يودع قفا وادعى التماس وادعى التماس طيب وشوف الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ها تعجيز الله يعجزهم قال أبو الطيب أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا يعني تصفي الود لمن ليس جازيا أقل اشتياقا المطلوب منه يسعى التوبيخ كأنه يعني بيوبخ قلبه يعني قال مهيار الديلمي وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد يعني عيش وحيدا يعني وعش إما قرين أخ وفي مقصود من الأمر تخيير ماشي قال المعري أبنات الهديل أسعدنا أوعدنا قليل العزاء بالإسعاد إيه, وال... إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد أسعدنا عدنا تمام كده المقصود به تمني طيب خلى معايا كمينات لازم تعرفها الاول وهتخمن ايوه يعني هي بتيجي تعرف وتخمين تقعد كده ممكن اجتهاديه مساله اجتهاد ايوه يعني مثلا ممكن اقرا النص دي ممكن يكون فيه صيغه الدعاء وممكن يبقى صيغه التمني انت خدها القاعده اذا مشيت على القاعده هتستريح بس ما تعرف ما معرفه المعاني الاول على حسب المعنى ممكن اوصل لل ايوه طيب ناخد النهي ولا كفايه عندكم حدا بعد غدا العشاء ولا خلاص طيب نكتفي بهذا القدر بس هو الشيخ انا عايزكم عشان نسال على الاختبارات لا اجمعكم بعد العشاء كله في المصلى يعني انا استاذنكم امشي بيقول 1-6 عايز اخد اراءكم موافقون ولا غير موافقون وطريقه الاختبار موافقون عليها ولا غير موافقون اما يوم واحد في الاسبوع يوم واحد ماده واحده في اليوم ويوميا او مادتين في اليوم ويوم ويوم لا ماده ويوميا مادتين في اليوم ماشي ما هو في الاختيارين دول ما هو عايزكم عشان كده انتوا صاروا عشان